حديث هزار بن صدو نوط حفت عن علي رضي الله عنه قال كسى علي خدج رازي بتن يوجد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فغنبري سرية كنار صلى الله بتخد السردن سرية كوجيشي فاستعمل عليها رجلا من الأنصار ظلامكش أنصار يا كراء أمريون وأمرهم أن يطيعوه وقتوان قهدر يوي بتن فغضي أفظلمها بشتي هنجة شو وقتكش وقتها عجز بوي وقتها عجز بوي فقال قوتها فالد خو أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني أري ما في غنبري صلى الله عليه وسلم نقوت يوا بحسي من قهدر يوي بكن قالوا أوانا قوت بلا قال أوي قوتها فالد خو فاجمعوا لي حطبا هندك دارا بومن كوم بكن فجمعوا أوان جكم كن فقال قوتوان أوقدوا نارا أجرك هلبك فأوقدوها أو جكراب أجر هلكر فقال أوي قوتوان أدخلوها خبابجنا نف أجري فهموا كتدلوان وجعل بعضهم يمسك بعضا رابنا سرخوشك بس هندك شوان هندك الديد جرتن هو صائق ودود جرتن دخونها بنت آجري دا يا كات يا دلوان نزيك دخوها بني بس ترددك بوان چيد بتن ددليك بوان چيد بتن ويقولون ويدبيجن فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار عمت رفين ما قصد تغنبر يا كري صلاة خده لبن داش آجري خلاص ببين يعني چوا بيقا بي ام بقو جارك دي ابدست خو دخوها بينوي تشتي او تشتي امش بر رفين فما زالوا هر ما نسر في حالتي ودستو داري البرخو بابجنه و پشته هنگه جاركا دي خود كشن حتى خمدت النار حتى دوماهي كه آگر هات يخار و گرياوه نموي فسكن غضبو شنیكا آمروان عجزياوي كرباوي هات خار فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم پشته هنگه اف صحبتها جهشتا پیغمبري عليه الصلاة والسلام فقال فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت لو دخلوها هكرفان كساخوها بدبط نفع جديدة ما خرجوا منها إلى يوم القيامة حتى روج قيامة جينا الدركة مربانجك جارك ريدا چنت أجري جهنم الطاعة في المعروف قد قهداري اتباشي دايا مروف دي قهداري أمر خوكت توي تشتي دا أو تشتي بأمري خودي تيدا نبتن وباشي بتن.